مصافحه اخت الزوجه، وهكذا اخت الزوجه وعمتها وخالتها كلهن اجناب لسن محارم، لا تصافحها ولا تقبلها ولا تنظر اليها، وعليها ان تستتر منك، وليس لك الخلوه، ليس لك الخلوه ايضا بزوجه اخيك او زوجه عمك او خالك، كما انه ليس لك ان تصافحها وليس لها ان تكشف لك. نعم، جزاكم الله خيرا.